حبيته واديته من عمري، بقى يعني كان ذنبي اخلص في اشواقي، ما عملش قلب حساب غدر اللي كان مني، كان قربه لي عذاب وبعاده ريحني. حبيته من كل قلبي ضحيت عشان ارضيه، ويعيني كان قلبي طيب قوي مسلم ليه. حبيته من كل قلبي ضحيت عشان ارضيه، ويعيني كان قلبي طيب قوي مسلم. نصيب جايل وعرفته دلوقتي، قدره ما كانش ليه باين، ضيعت فيه وقتي. عشت جنبه سنين يا ريتني ما عشتهاش، حبيت عشانه حاجات كتير ما بحبهاش. انا عشت جنبه سنين يا ريتني ما عشتهاش.